والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الزهني رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به من الواقع في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور إليه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المخلوق فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ووصول الفقه طرقه على سبيل إجمال وكيفية الاستدلال به وأبواب وصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان: أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فالكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فقيل ما استعمل فيه فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فالمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان، أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنخل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى: جدار يريد أن ينقض. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه يفعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه ندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يحفظ التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على خفض التكرار. ولا يحفظ الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فيأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يأخذ المأمور عن العهدة. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول المؤلف: هذه ايش؟ ورقات. ورقات جمع قلة في الفترة، أوراق. ورقات جمعت ايش؟ جمعت على معرفة فصول تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ما قالش على معرفة أصول الفقه، إذا قال على معرفة ايش؟ فصول من أصول الفقه، يعني مختصر من أصول الفقه. والواقع أن هذه الطريقة وهذا المنهج، أن الإنسان يبدأ بفصول من أي فن من الفنون هو أنسب وأهون وأركد للتحصيل. والمتقدمون رحمهم الله كانوا علماء تربية كما هم علماء فقه واستنتاج. فنجد الأوائل في المتون، تجد مثلا الأجرمية في أول النحو، تيجي بعد منها ملحق الأعراب، بعد منها ألفيت ابن مالك، بعد منها التوضيح لابن هشام، وانتهينا. في مثل في الفقه في أي مذهب، تجد مثلا عند الحنابلة الزاد، بعد الزاد المقنع، بعد المقنع اسمه هذا المغني، يعني درجات. تجد تدرج في التحصيل عند الشافعية مثلا أبو شجاع، بعد منه مثلا المغني، مغني المحتاج او المنهاج، بعد تأتي منه هناك المهذب كموسوعة فقهية عامة، وكذلك الاحناف القدوري، بعد منه كذا، وهكذا المالكية، عندهم القدور بعدين نغتال في الوجود القرواني بعدين نتن خليل بعدين. وهكذا الإنسان يبدأ بالشيء الايه في بداية بقدر ما يستوعبه ذهنه. لو جئت إلى إنسان في أول الأمر وجئته بقواعد اللغة العربية أول ما دخل الكتاب قلت له ما إيش المبتدأ مرفوع الخبر ما إيش مرفوع والفاعل صفته يقول هذا يتكلم كلام ما هو اللي عرفته في البيت. لكن يقول له ألف زي العصاية والباء عصاية نايمة تحت نقطة والجيم عرفت زي الإيش كله زي الكعكة. هذه أشياء تدخل في ذهنه يأخذها بالتدريج. وهكذا الطفل أول ما يجي تعطله كفتة وتعطله سمك مقلي ما يقدر، لكن تعطله سوائل عصير فاكهة تعطله شيء مثلا خفيف ملها معدته وبعد شوية شوية تدرج يبني الحفة. إذا العقل كذلك في استيعابه يبدأ الإنسان في كل فن بالأوائل ثم يترقى إلى ما بعده. وهكذا تجد العلماء في السابق لما تيجي مثلا عمدة الفقه لابن قدامة ولما تيجي مثلا لزاد المستقنع تجد قد تكون الأبواب هي مسمياتها ولكن بدل ما يذكر لك كل فقه الباب فيها لا يعطيك منه الفهم. لما ينتقل لكتاب آخر يتوسع. لما جاء للمغني جاب الخلاف عند المذاهب الأربعة. وهكذا فالورقات فيها فصول من أصول الفقه. إذا أخذنا تلك الفصول واستوعبناها تكون كالركيزة رأس مال تستطيع أن تديره أنت وتنميه. لكن إنسان يأخذ شيء كثير جدا يقول له خذ عمل فيه تضيعه. فالواقع أن الطريقة المثالية لطلب العلم أن يبدأ الإنسان بالمتون الصغيرة أو بأوائل الفنون ثم يتنقل بعد ذلك. ولو أخذت جميع تراجم العلماء اللي لاحظته من زمن مالك رحمه الله فما بعد حينما ألفت الكتب ووضعت المؤلفات جميع من تترجم له كتب الرجال يبدأ بالكتاب ثم قرأ على شيخه القراءات حفظ القرآن في كذا واخذ القراءات على كذا ثم مبادئ العلوم كذا و و و إلى آخر. فالواقع يا أخوان أخذ الفصول الأولية بمثابة القواعد الأساسية العامة في كل فن ابتداء هو الأساس. بعدين المطولات والموسعات بعد ما يكون عنده استعداد ورد فعل أو خلفيات يستطيع أن يتوسع أو يتقبل إيه ذاك التوسع. فبدأ هنا قال لك فصول من وشوف الجناس فصول من أصول ما قالش أبواب من أصول لا فصول من. والفصل كما يقول جزء من الباب والباب أعم والكتاب أشمل والمسألة أخف. فإذا وهو ذكر فيما بعد ما هي تلك الفصول التي أوردها وما هي مركبات ومحتويات أصول الفقه. إذا يقول المؤلفنا رحمه الله هذه ورقات اشتملت على فصول من أصول الفقه. تعريف بهذا الذي يقدمه لك؟ نعم. وذلك مؤلف من جزئين مفردين. وذلك اللي هو إيه؟ الورقات ولا أصول الفقه؟ أصول الفقه. وذلك تعريف للمادة. ما هو أصول الفقه؟ المركب من إيه؟ من جزئين. الجزء الأول كلمة أصول والثاني كلمة. وكل واحدة من الكلمتين أو كل جزء من التركيب إن انفرد له مدلول خاص. إن انفرد له إيش؟ مدلول خاص. فإذا جمعناهما وجعلناهما معا اسما واحد يبقى لهم مدلول خاص. فكلمة أصول وحدها الأصل ما يبنى عليه غيره. السقف هذا فرع والعمود هذا أصل والعمود فرع والقاعدة اللي تحتنا إيش؟ أصل. إذا الأصل ما يبنى عليه غيره. والله سبحانه وتعالى ذهب المثل لكلمة طيبة إيش؟ كشجرة إيش؟ أصلها ثابت وفرعها يبقى ثابت في السماء ولا في الأرض؟ إيه؟ أصلها ثابت. قال فرعها في السماء وأصل ما قال ثابت فين؟ لكن يفهم من قوله فرعها في السماء يبقى أصلها فين؟ في الأرض. عروق حناب تأس. والشجرة الطيبة في علم النبات جذورها تمتد في الأرض بقدر اندساق ساقها في الهواء وسطح الأرض نقطة الوسط بين الجذور التي في تخوم الأرض وبين الساق المرتفع فوق حتى يكون فيه تعادل. يجي الهواء يروح ويجي وتجي أبدا ثابت. ليه؟ عشان قدها تحتنا. فإيش الأصل في اللغة؟ ما يبنى عليه غيره. وكل فن له أصل. إذا كلمة أصل هذه من حيث هي لغة ما كان أصلا لغيره أو ما كان منطلقا لغيره أو كان ما بني عليه فرع آخر هذا من حيث اللغة عام في كل المسميات. وكلمة فقه من حيث هو فهم يحل عقدة من لسان ايش؟ له قولي. من يرضي الله به خيرا ايش؟ يفقهه في الدين. طيب احنا عندنا اصول فقه. هل معنى اصول؟ من بنى عليه غيره ومن فهم؟ لا. لما اخذنا الاثنين وعايش وخلقناهم ومزجناهم وركبنا منهم اسم واحد صار له مدلول مستقل. ولكن المدلول الجديد للتركيب الجديد لا يهمل المدلولين في الجزئين. فالأصالة موجودة والفقه والفهم موجود. اذا اصول الفقه كعنوان لهذا العلم بمعنى ايه؟ الفقه يسمونه علم الفروع. كيف نتوضأ؟ ماذا ينقض الوضوء؟ كيف نصلي؟ أركان الصلاة؟ مبطلات الصلاة؟ هذه فروع. تلك الفروع بنيت على إيش؟ لها أصول. ما هي الأصول؟ تأخذها من هنا. إذن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية التي أعطتنا تلك الفروع. إذن عالم الأصول لا يبحث في نواقض الوضوء ولا مبطلات الصلاة ولا أنصباء الزكاة ولا أركان الحاج ولا نسك العمرة، ما له شغل في هذا، ولكن يبحث في أدلة هذه الأفعال. من أين جاء وجوب الوضوء؟ الوضوء واجب ولا غير واجب؟ الصلاة مفروضة ولا غير مفروضة؟ إذن الأصول أو علم الأصول إنما يبحث في أصول الفقه الذي هو الفروع المتعاملة والإيش؟ الخطة العملية للناس. وإذا وجدت كلاما لأصولي في مسألة فقهية فليست هي غرض، ولكن يأتي بها للمثال ليوضح القاعدة الأصلية التي يتكلم فيها. إذن وذلك أو وهذا أي أصول الفقه هو إيش؟ مؤلف من جزئين. الجزء الأول إيش؟ رقم واحد كلمة أصول، والجزء الثاني كلمة فقه. نعم. مفردين. مفردين قبل التركيب. نعم. الأصل ما يبنى عليه غيره. جاء إلى الجزء الأول. الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان في المحسوس أو كان في المعنى. نعم. والفرع ما يبنى على غيره. والفرع ما يبنى على غيره في مقابل الأول. أو الفرع ثمرة للأصل. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه مفرد. الفقه إيش؟ مفرد منفك عن كلمة أصول. كلمة الفقه فلان فقيه. معنى فقيه يعني إيش؟ الفقه معرفة إيش؟ أحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الفرعية التي أو التي طريقها الاجتهاد. كلمة طريقة معرفة الأحكام الفرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد هذه جاء بها ليه؟ لأن من الأحكام الفقهية الفرعية ما لا يحتاج في إدراكها إلى اجتهاد. فإذا كانت من السهولة ومن الوضوح ما يمكن أن تؤخذ بدون اجتهاد مجتهد، لا نقول نافق، نقول بديهيات. الذي يكون عنه معروف من الدين بالضرورة. فيحد قوله سبحانه وتعالى يقول لك إنسان الصوم واجب على كل مسلم، ليش؟ قال قوله تعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام هل احتاجت إلى اجتهاد وإلى استنباط وإلى تحقيق حتى عرفنا أن الصيام واجب؟ ولا كما يقولون معناه في قراءة، لو تلوته على عجوز عمره 90 سنة يقول لك قال الله يقول كتب عليكم الصيام، طيب يقول متى؟ يقول لك الشهر رمضان أنزل فيه القرآن، طيب فلم يجر رمضان، قل لي ولا لا؟ لما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل يحتاج إلى اجتهاد واستنباط حتى نقول حد واجب؟ لا. فمثل هذه الأحكام التي ليس طريقها الاجتهاد وإنما طريقها مجرد النص. وإذا قلت أنا فقيه لأن عرفت إن حد واجب، لا روح نفسي الكل مستوي فيها. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله أو نقل عن ابن عباس تفسير القرآن على 4 أنحاء. قسم لا يعذر أحد بجهله، وجوب الصلاة وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. في إنسان يفهم اللغة العربية يعذر بجهل هذا؟ الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب، الزكاة وآتوا الزكاة، الحج لعنة حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ولا هل أحد يعذر بهذا؟ أبدا. ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس. واحد يقول أنا ما أعرف أن الزنا حرام، هل يقبل منه هذا؟ لا أبدا. يقول أنا ما أعرفها، أنا ما أعرف. يقول لا تعذر بجهلها، مجرد تلاوتها مجرد حكمها. ولكن متى يقام عليه الحد؟ إن كان محصنا إن كان غير محصن، وما هو الإحصان وشروطه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا. هل إنسان يجهل حكم تحريم السرقة؟ لا. ولكن متى يقطع؟ إن كان من حير، وما هو الحير؟ وحرز كل مال بحسبه، وما قيمة النصاب الذي يقطع فيه، و كل هذه هي التي تحتاج إلى إيش؟ استنباط. فالتي تحتاج إلى اجتهاد لاستنباطها هي الفقه، والتي تؤخذ بدون اجتهاد وبدون كلفة وبدون مشقة وبذل الجهد لا نقول إنها فقهيات، نقول بدهيات. إذن الفقه ومعرفة الأحكام الإيه؟ الشرعية. الشرعية. طيب، والحال منصوب والحال فضلة إيش؟ منتصب. إذا عرفت بأن الحال فضلة منصوبة عرفت حكم ولا لا؟ نعم. أحكام برضك ولا لا؟ لكن أحكام شرعية ولا لغوية سيبوية؟ لغوية. أحكام لغوية إذن ليس دخل فيها. فأعلم الناس بالنحو لو جاء سيبويه لأن قال أنا فقيه، يقول له ليش؟ يقول أعرف أحكام النحو. يقول لك لا، أنت نحوي. ولكن الفقيه من يعرف الأحكام الإيش؟ الشرعية اللي حلال وحرام. لو جاء الخليل وقال أنا استنبطت العروض بكت موجودة أنا فقيه، يقول له لا أنت عروضي. وهكذا لو جاء الفيروز أبادي صاحب القاموس وقال أنا فقيه، يقول له لماذا؟ قال جمعت لكم اللغة، يقول له أنت لغوي. وهكذا جاء سموه هذا بن سينا قال أنا الطبيب الوحيد أعرف وأفقه علل الجسم ومداواة وأعرف أفقه الأشياء، يقول له أنت فقيه ولا يقول أنت طبيب؟ أنت فقيه صر، لكن فقيه مسمى الفقيه لا. إذا الفقه معرفة الأحكام الإيش؟ الشرعية. ولذا إذا وقع خلاف في حكم شرعي وكان المخالف أحد أولئك العلماء وخالف فيه سيبويه وخالف فيه فيروزاباد وخالف فيه اسم هذا الحكيم اللي هو ابن سينا، يقول الله خلافكم ما له اعتبار عندنا ولكم لستم من أهل هذه الصنعة. كما أننا لو اختلفنا معكم فيما يصرف وما لا يصرف قلت لا أنتم أنتم من أهل هذا الشأن، خليكم في هناك كما لا تقبلوننا في فنكم فنحن أيضا لا نعتبر خلافكم في إيش؟ في فننا. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية من فين؟ التي طريقها الاجتهاد ليست التي طريقها البدهيات. نعم. فالأحكام سبعة. أنتم تعلمون أن الفقه أيضا مراتب، هناك العلماء وهناك الراسخون في العلم. العلماء استنتجوا بدلالة الإيماء والتنبيه ما لا يستدل له العامة الناس في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن إلى آخر فكلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ العلماء أن من أصبح جنبا في رمضان واغتسل بعد طلوع الفجر أن صيامه صحيح. ما في القرآن يقول إن الجنب يصبح يكون صيامه صحيح، ولكن من أخذوها من القرآن. لماذا؟ لأن موضع اجتهاد وموضع استنباط، وقالوا أباح الله للمسلم الأكل والشرب والوضأ حتى يظهر الفجر، إذا لم يترك له فرصة يغتسل فيها، إذا سيأكل سيشرب سيفأ زوجته حتى يضع الفجر، حيكون الاغتسال فين؟ بعد طلوع الفجر، إذا الصيام صحيح. يبقى هذه تؤخذ كده عفويا ولا بعقلية جبارة أو عقلية فقهية فعلا تستطيع أن تستنبط الخطايا؟ وهكذا علي رضي الله تعالى عنه لما جاءت امرأة حامل تزوجت بعد 6 أشهر ولدت، وجابها لعثمان قال ارجموها هذه حامل قبل يدخل على الزوجة 3 أشهر لأن الحامل 9 أشهر أراد أن يرجمها، وكان علي حذر قال لا ليس لك يا عثمان، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها. هذه فاتت عثمان، ومع ذلك فقد ولدت لأقل مدة الحمل في كتاب الله. قال ويش؟ قال ولدتها طبيعي 6 أشهر. قال وفي كتاب الله أقل الحمل؟ قال نعم كتاب الله فيه أقل الحمل 6 أشهر. من فين تقدر تجيب الآية هذه في كتاب الله؟ ما قال من فين يا علم؟ قال نعم من مجموع آيتين في قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب هذا الحمل والإيش؟ والفصال. والفصال يعني الفطام. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا. والحولان الكاملان الحول الواحد 12 شهر 12 في 2 ب 24 24 من 30 الباقي كم؟ فإذا أسقطنا مدة الفصال 24 من مجموع المدتين الباقي 6 فكل الحمل فقط. وكان عمر يقول قضية ولا أبا حسن لها. إذن هل كل إنسان يستطيع أن يغوص في كتاب الله على مثل هذه؟ لا. عثمان وقف أمام آية لما سئل الأخت بالرضاع يملكها الإنسان هل تحل له وطؤها بملك اليمين؟ فأخذ فسنة قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. شلنا حلت وحرمت آية وأن تجمعوا بين الأختين وأخواتكم أمهاتكم وإيش؟ فالأخوات بنص القرآن محرمة. وعموم ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم، ما ملكت الأم تدخل في الملك يشتريها، البنت تدخل في الملك يشتريها، الأخت تدخل في الملك يشتريها. فقال أحلتهما آية أي ملك اليمين، وحرمتهما آية وهي أخواتكم. ولكن جاء الآخرون وقالوا إن كان عموم النص فتلك التي حلتهما دخلها التخصيص وأخرجت. لو ملك أمه بإجماع المسلمين لا تحل له أن يوطئها، لو ملك ابنته بإجماع المسلمين لا يحل له إيش وطئها. إذن ضاق المجال في ملك اليمين. ولذا جمهور المسلمين أن من امتلك ذا رحم منه عتق في الحال. لو أن إنسان اشترى أمه ما تبقى في ملك اليمين لحظة، بمجرد ما تم العقد الشرعي عتقت. لماذا؟ حتى لا تبقى في ملك يمينه. وكذلك لو اشترى أخته خالته عمته في الحال تعتق عليه، قلت أبو فلوس راحت، قل هذا اكسبت غريبتك. لماذا؟ حتى لا تبقى في ذمته ملك يمين يروح يدعي أنها إيش أو ما ملكت أيمن، ما عادش ملك يمين، ما لم اشتريتها خرجت عن ملك اليمين، يبقى ما تتحل له. إذا استنباط الأحكام هو موضع الاجتهاد، والاجتهاد كما يقول علماء من مادة جهد بذل أقصى الجهد وغايته. لا يقال لمن حمل هذا اجتهد في حمله لأنه خفيف ما في شيء، لكن يجي كرسي زي هذا واحد جالس عليه ويجي رفعه ويشيله، يبقى بذل جهد ولا لا؟ بذل جهدا. ومن هنا سمي الجهاد في سبيل الله جهاد، لأن المجاهد يبذل كل قواه أمام العدو. إذن الفقيه يبذل أقصى جهده في استنباط الحكم. وإذا كانت الأحكام طريقها الاجتهاد بهذه المثابة، وبأي شيء يجتهد؟ الجندي معه مدفع، أو أولا معه سيف ومعه حربة ومعه درقة ومعه درع، مع أدوات الاجتهاد ولا لا؟ عنده أدوات الجهاد. فكذلك الفقيه إن كانت عنده أدوات الاجتهاد واستعملها ووصل إلى نتيجة فهو فقيه مجتهد. وكان جاء مكتوف اليدين وغمض عينه وقال الحكم كذا، كل بس رجع نفسه. لا، لأنك ما بذلت جهد. والمسائل هذه ما تيجي بالسهل، ما في إنسان يهزم عدوه وقاعد متربع. جاء شقيق عارضا رمحا، إن بني عمك فيهم سلاح، أنت مستهتر ليش؟ كيف عارض رمحا كده؟ استعد. فكذلك ولذا سمي الاستنباط مأخوذ من نبط البئر، وهو أقصى ما يكون في البئر في أعماقه. البئر يكون مليان ويأخذ ماءه ويبقى يستنبط الماء اللي ينبع بعد أن جم البئر، يبدأ يستنبط الماء إيش ينبع من إيه؟ من أرضية البئر، وهو كأنه يستجذب الماء من تخوم الأرض ويأخذها. فكذلك الفقيه كأنه غاص إلى بئر النص واستخلص النص منه بعد أن لم يكن موجود. هذا هو الاجتهاد. فمدعي الاجتهاد بدون آلة وبدون بذل الجهد هذا فتنة على الناس. وليحذر طالب العلم أن يعرض نفسه لدعوى الاجتهاد في مسألة قبل أن يرجع إلى أقوال العلماء. وهذا الحذر الذي ينبغي أن يقف عنده كل إنسان. ما كل ما سمع حديث يقول هذا حكم كذا، وكل ما سمع قال حكمها كذا. لا والله، ولا ينبغي أبدا، ولا يحق له أن يتكلم بكلمة في شرع الله لا في آية ولا في حديث ولا في مسألة عارضة حتى يرجع إلى أرباب الفن. الشافعي سئل في مسألة قال علماء التفسير يقولون فيها كذا. الشافعي اللي يقول سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، يقول لما سئل علماء التفسير يقول، طب وانت من علماء إيش؟ إذن طالب العلم إذا عرضت له مسألة يجب إن كانت عن كتاب الله يرجع إلى جميع التفسير. ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أقرأ للآية 100 تفسير وأقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهم. 100 تفسير كان يقرأها للآية. من فيكم عنده 10 من كتب التفسير؟ 20 من كتب التفسير؟ من عندكم قرأ ما عنده من المكتبة من كتب التفسير؟ إذا نرجع إلى موضوعنا الاجتهاد، لأننا شفنا كثير من الإخوان ربما رأى لنفسه حق الاجتهاد وأبدأ بعض الآراء، وإذا قيل هذا قول الإمام فلان يقول ما علي من فلان، هذا تقليد وأنتم مقلدون. نقول والله نقلد ما لم نعلم حقيقة الأمر، ما لم نصل إلى درجة الاجتهاد المطلق فنحن ملزمون رغما عن أنوفنا أن نرجع إلى أقوال السلف. فإذا تضاربت عندنا أقوال السلف واحتجنا إلى ترجيح برضك نرجع إلى العلماء الذين اشتغلوا بعلم الخلاف وفي الفقه المقارن ورجحوا بين الأقوال المختلفة. أما أنت من نفسك لا، بعدما تبذل جهدك فحينئذ ما تلام بعد هذا. إذا الفقه هو إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لا التخمين ولا البدهيات، ولكن التي تحتاج إلى والاجتهاد يحتاج إلى إيش؟ إلى آلة وإلى مهمة إيش؟ كما يقولون عوامل تهيئ الإنسان لإيش؟ للاجتهاد. وعندهم المجتهد ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق يقولون هذا عند الأئمة الأربعة، ومجتهد مذهب يعني يأتي عالم من علماء المذاهب الأربعة من أتباع الأئمة الأربعة وعلى قواعد مذهب إمامه يجتهد. الأئمة الأربعة وضعوا لأنفسهم قواعد استنتجوها من الكتاب والسنة ومشوا بنوا مذاهبهم عليه. فيجي عالم العلماء مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله صاحب المذهب، جاء أبو يوسف، جاء محمد، جاء زفر، وهؤلاء مجتهدين في المذهب. لماذا؟ ليست لهم قواعد مستقلة عن أبي حنيفة، ما خرجوا عن نطاقه، فهم مجتهدوا مذهب الشافعي المزني وله فلان وله فلان، وجاء فضائح العلماء البيهقي كما يقولون. كل إنسان شافعي المذهب للشافعي عليه يد، إلا البيهقي له يد على الشافعي لأنه أظهر مذهبه وأوضحه. هل هذا يكون مجتهد مطلق كالشافعي ولا مجتهد مذهب؟ أيضا مجتهد مذهب. هناك مجتهد فتوى، حينما تعرض المسألة يبحث في المذهب ما قيل فيه من علماء المذهب ويخرج الإجابة عليها. إذا مجتهد المذهب قد يجتهد في نازلة لا حكم فيها، ويجتهد في الجديد كما اجتهد إمامه في القديم، ويخرج لها حكم مستقل ما كان موجود في المذهب، ولكن على أي قاعدة؟ على أي أسس؟ أساس مذهبه، على قواعد إمامه، ما خرج عن تلك القواعد. فإذا كان أبو حنيفة يرى أن الزيادة على النص نسخ، أتباعه يقولون بهذا. إذا كان أبو حنيفة يقول العام مقدم على الخاص، أصحابه ما خرجوا عن هذه القاعدة لأنهم يتبعون مذهبه وهم مجتهدوا مذهب على قواعد إمامهم. ولكن مجتهد الفتوى ما عنده حكم لشيء جديد، لا يستطيع أن يعطي مسألة جديدة حكمها، ولكن يستطيع أن يبحث في المذهب، قد يجد فتواها عند أبي حنيفة أو في كلام محمد أو في كلام زفر أو في كلام فلان. هو الفرع ما يبنى على غيره. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه خص من العلم، والعلم معرفة المعلوم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع على نظر، ما لا يقع عن نظر واستدلال. بعدما عرف المؤلف رحمه الله الأصول ثم عرف الفقه، انتقل إلى تعريف الأحكام، وأخذها بسبيل الإجمال. أولا الحكم هو إيش؟ أحكام سبعة. قال والأحكام سبعة، ثم أخذ يفصل أو يذكر الأحكام يعرفها بطريق الإيراد والعدل. والتعريف عندهم إما بطريق قاعدة جامعة مانعة، وإما بذكر أفراد المعرف، ويكون تعريف بالآحاد وبالأفراد. وتقدم لنا في المذكرة بأن الحكم هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وهنا تبين أن الخطاب قسمان: خطاب التكليف وخطاب الوضع. والمؤلف أعرض عنها أو ربما تعرض له فيما بعد، وقال الأحكام التي تستنبط من قواعدها الأساسية، وقال هي سبعة، وبدأ بالإيش؟ الواجب. الواجب قال واجب هو ايش؟ ما يتابع على فعله ويعاقب على يقول طبعا. هذا التعريف بتعريف بالنتيجة او تعريف باللازم لا تعريف بالاصل. ومبدأ الواجب في اللغة هو الثابت اللازم او الثابت الدائم، مثل ما قالوا في أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني ساقط في الأرض ما يتحرك. والقرآن الكريم في حق البدن إيش؟ إذا وجبت جنوبها يعني سقطت في الأرض وإيش؟ وسكنت عن الحركة. ومنه الواجب الشرعي، أي الواجب في الشرع هو الثابت الذي لا يتحول عن الوجوب. فكل ما كان واجبا أو كل ما كان ثابتا على الأمة أو على الأشخاص لا يتحول من وجوبه أو من مكانه أو من طلبه فهو واجب. وعرفه بالاصطلاح بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وينبه في الكتب الأخرى كلمة يثاب يعاقب كأنه حكم لازم، ولكن قد يفعل الإنسان الواجب ولا يثاب عليه لمبطل آخر، وقد يفعل يترك الفعل وقد لا يعاقب على تركه بعفو من الله سبحانه وتعالى. إذن التعريف كما يقولون الأدق واللي لا يرد عليه إيرادات هو ما يستحق فاعله أو ما يستوجب فعله أو ما يلزم فعله الإيش؟ الثواب، ويترتب على تركه العقاب. يستلزم الفعل الإيش؟ يستحق فاعله الثواب، هل يأخذ هذا الثواب ولا لا يأخذه؟ يستوجب فعله تركه العقاب، هل يعاقب عليه أو الله يسامحه؟ لكن التعريف هذا أوجاز وأقرب للذهن وللتصور، وإن كان يرد عليه بعض اعتراضات فالاعتراضات لا تكون إلا في ثاني حال في الملاحظات. والاصطلاح الواجب هو ما يثاب عليه، يعني ما وعد الشرع بالثواب على فعله. الشرع وعد بالثواب على إقامة الصلاة ونهى عن إيش؟ أو توعد بالعقاب على ترك الصلاة، ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن. إذن الواجب أول شيء هو ما يثاب، أي ما جاء الشرع بالإخبار بأن فاعله له ثواب على فعله وأن من تركه يعاقب على تركه، هذا هو الإيش؟ الواجب، وهو أول الأحكام. الثاني المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كذلك نفس الشيء. لكن المندوب لغة هو المطلوب، وتقول إيش؟ ندبت فلان إلى كذا، أي طلبته ليفعل إيش؟ ليفعل كذا. في لا يسألون أخاهم في النائش على ما يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يمتدح قوم أنهم إذا انتدبهم واحد منهم إلى فعل أمر يبادرون، ولا إيش ولا يسألونه إيش الدليل على هذا عشان إيش لنادينا، لا تعالوا جئنا إيش مهجمنا. حل إذا ندبهم واحد منهم أطاعوا حالا ولا يتلكعون ولا يسألون، فيندبهم يعني يطلبهم ويدعوهم. فكذلك الندب ودون الواجب، من فعله أثيب على إيش؟ على فعله، ومن تركه لا يعاقب على تركه، فهو يشترك مع الواجب في الثواب ويخالفه في الإيش؟ عن الترك في العقاب، فهو أخف درجة من إيش؟ من الواجب. نعم. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح هو القسم الثالث من الأحكام، يقول لا يعاقب على لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وبعض العلماء يقول هذا ليس من أصول الفقه وليس من الأحكام الفقهية، ولكنه بطبيعة كما يسمونه براءة الأصلية، شيء مباح إن فعلته لك فعله وإن تركته ما حد يقول لك ليش تركته. ولكن هل هذا حكم شرعي؟ بعضهم يقول يذكر ليتمم ليش الأقسام كما تقدم التقسيم العقلي. ولو جئنا إلى المباح، الأكل والشرب والنوم واللبس هذه كلها أشياء مباح، والماء الآن تبغى تروح تشرب ولا تقعد، ماء زمزم عندك قدامك مباح للجميع يبغى يروح يشرب ولا. لكن لو أن إنسانا نوى في نفسه بأنه ذهب إلى هذا الماء الذي من زمزم وشربه تبركا بأنه زمزم، ونوى أن الله يصفي قلبه بأن الله ينور بصيرته بأنه كذا، أو أنه أكل كان مثلا يريد أن يصوم غدا فقام وأكل من بنية أن يعينه الله سبحانه وتعالى بهذا الأكل على الصوم غدا، أو لبس الثوب على نيد أنه يستر عورته عن الناس وجمل أمام الناس وإظهارا لنعمة ربه، فإذا دخلت النية الحسنة في المباحات جعلتها عبادات، بمعنى أن العمل المباح ينقلب بالنية إلى ما نويته. لو لبس ثوبا من أجل أن يدفيه من البر ومن أجل أن يظهر نعمة الله فهذا شكر للنعمة يثاب عليه، وإذا لبسه بطرا ورئاء أمام الناس يبقى إيش؟ يبقى إثم عليه، يبقى الإثم يدخل عارض لسبب إيش؟ إذن المباح في أساسه ليس فيه ثواب لفعله لأن الجبلة تدعوك إليه، وليس فيه إثم لتركه لأنك ما طلب منك أنك تفعله، ولكن إذا دخلته النية فالنية حينئذ تحوله بحسبها، إن كانت نية خير فيثاب على تلك النية اللي دخلت فيه، وإن كانت شر عياذا بالله يكون كذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، قيل في الظهر وإنهم هذا أمر جبل طبيعي، لكن تنوي أنك تعينك القيلولة على قيام الليل، يبقى نمت وقيلت أمر مباح، ولكن بالنية على أنه يعين على قيام الليل كان لك فيه أجر ولا لا. لما جاء الحديث حتى اللقمة تضعها في امرأتك، ولا الآخر حتى قال أياتي أحدنا يا رسول الله شهوته، قال وفي بضع أحدكم أجر، ما يأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر، قال رأيت لو وضعها في حرام أليس كان عليه الوزر. فإذا قضى وتره من أهله بنية أن يعف نفسه ويعف أهله كان له بذلك أجر، وهو أمر عادي. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. أصل الحظر المنع، ومنه الحظيرة، يصنع الإنسان حظيرة للماشية بأغصان الشجر، هذه الحظيرة تمنع الماشية أن تخرج وتمنع الحيوانات الأخرى أن تدخلها، فالحظر المنع. فبدأ بالقسم المقابل، إذن الإيجابي واجب وندب، والمباح جاء معه أولا وهو وسط بين الطرفين. القسم الثاني يقابل الإيش هذا الحظر، المحظور الممنوع. نعم. والمكروه ما يثاب على هنا عرفه بإيش؟ مو عرفه بأنه الممنوع، قال لا، مقابل الواجب والمحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على إيش؟ على فعله. عكس الواجب يثاب على فعله، وهنا إيش؟ فعله يعاقب عليه، وهناك يعاقب على تركه، وهنا تركه يثاب عليه. فالمحظور ضد الإيش؟ ضد الواجب، ذاك مطلوب وهذا ممنوع. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يعاقب على إيش؟ يثاب على تركه. يثاب على تركه وإيش؟ ولا يعاقب على. ولا يعاقب على فعله. وما عندنا أمثلة لهذا الحين. نعم. إيش؟ الواجب. إنما الأعمال بالإيش؟ وليس في ايش الواجب من نوال عن الفوائد. نعم. لا ابدا، هذا غير صحيح. الواجب ما يمكن ينعقد الا بالنية، لا ينعقد الا بالنية، لكن هناك المحظور حينما وفيه ايش المحظور، هو قال ايش ما يهتم المحظور مرة اخرى. المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب عليه. يثاب على تركه، هنا محل الكلام، ان تركه امتثالا، لكن ان تركه خوفا من الناس. الزنا حرام، ولكن راح ليزني وهو في الطريق، سبحان الله وليش هذا العفة والحرام، وجاء راجع من الطريق. يقولون على اسمه هذا الفضيل بن عياض، كان قاطع طريق وعم أمر بيت علشان فيه فتاة، وفي ظلام اللي يتسلق الجدار ليصل إلى الفتاة، فيسمع قارئ أن يقرأ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق، يقول والله قد آن، ويرجع وينزل ويدخل في خربة، ويأتي ناس مسافرين ودخلوا في تلك الخربة هم لا يدرون عنه أنه موجود. كان في مطر، وقف المطر، قال هيا نقوم نمشي. جماعة قالوا لا والله ما نمشي. اسمه هذا ايش؟ الفضل في الطريق يدفع عليها الطريق يسلب منا اموالنا. جماعة قالوا لا ما عندنا في المال يدرها عنا دحين نمشي. فهو يسمعهم يقول يا ويلتا ابن السبيل يخاف الفضل اتسلق الى المرة، وهذا والله لله علي ان ارجع عن هذا كله وارى ان اجاور الى بيت الله، ويجاور على مكة ويجاور هناك ويصير من كبار العلماء الذين يأخذ عنهم العلم. فهذا رجع لله، لكن هذا سمع القارئ يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع، وراجع، لكن راح هذاك وطلع ما سمع، قال يأني ما يأنيش ما علي فيه، لين وصل وطالع في الطاقة بيدخل، طالع كده يجيها صاحي وأخوها عندها، قال لا والله أخوها فيها، ورجع راجع. ترك الإيش المحظور، هل تركه لله؟ هل هذا يقول أنا والله أنا تركت المحظور أنا أثاب على تركي؟ لا والله لا يثاب عليه، لأنه ما تركه امتثالا، ولهذا كل هذا يقول فيه فعله امتثالا تركه امتثالا، أي امتثال الأمر الشرعي. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. فالصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. أصلي مع هذا كل هذا تمر يعني مر علينا في الذكر. بعد تعريف الأحكام التكليفية بدأ في الأحكام الإيش أو الخطاب الإيش الوضع. خطاب التكليف هو الذي به كلف العباد بالعبادات، أوامر ونواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، عليكم الصيام، نواهي لا تقربوا الزنا، لا والسارق والسارقة، كل هذه خطاب تكليف من الله سبحانه وتعالى، افعل لا تفعل. ولكن الذي شرع فيه المؤلف هو خطاب الوضع، وخطاب الوضع ما يتعلق بالشروط ويتعلق بصفة الفعل صحيح ولا فاسد. فبدأ في تعريف الإيش أو ما يتعلق بخطاب الوضع، وهو العلامات وهو الشروط وهو المتمم الذي به يتم الفعل أو يتم الترك أو يعتد بالفعل أو لا يعتد به. الصحيح من الواجب، ما قال لك فيه إنه واجب ومندوب، الصحيح من الواجب إيش هو؟ قال والصحيح هو الذي إيش يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعتد به في العبادة ويتعلق به النفوذ في العقود، يعتد به يتم الفعل أو يتم الترك أو يعتد بالفعل أو لا يعتد به. الصحيح من الواجب، ما احنا قلنا لك فيه انه واجب ومندوب، الصحيح من الواجب ايش هو؟ قال والصحيح هو الذي ايش يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعتد به في العبادة ويتعلق به النفوذ في العقود، يعتد به. جاء إنسان توضأ وجاء إلى المسجد واستقبل القبلة مستور العورة، الله أكبر الحمد لله السلام عليكم، يعتد به هذه ولا ما يعتد؟ يعتد به. إنسان جاء أبيعك هذه السلعة بخمسة بأربعة بستة خذ هات، نفذ هذا العقد ولا لا؟ نفذ. بس إنسان جاء إلى المسجد كان نائم وقام وجاء والله سمع حي على الصلاة طلع يجري بعد ما صلها أنا ما توضيت، جاء إلى المسجد وكبر والحمد لله والسلام عليكم وكل شيء، هل يعتد بهذه الصلاة؟ ما يعتد بها، إذن ليست صحيحة. جاء إنسان وأخذ إنسان وأخذ جهاز إنسان وراح باعه في السوق بخمسة بأربعة لا بستة بعشرة خذ هذا، هل ينفذ هذا البيع؟ لا ينفذ. لماذا؟ لأنه مال الغير. إذن العمل الصحيح الذي يعتد به في العبادات هو المستوفي لشروطه، ويوصف بالفعل بأنه صحيح إذا كان يمكن أن يعتد به ولا يحتاج إلى قضاء. وكذلك في العقود والمعاملات ينفذ ويجب الالتزام به إذا كان أيضا إيش يكون صحيح، إن كان صحيحا وجب نفوذه والاعتداد به، وإن كان غير صحيح لا يجب نفوذه ولا ينبغي الاعتداد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل ما لا يتعلق به النفوذ في العقود ولا يعتد به. إنسان راح وجد سنة خمر راح يبيع راح باعها، هل هذا البيع صحيح؟ لا ينفذ هذا البيع لأنه باع ما لا يجوز بيعه ولا تملكه. كذلك إنسان صلى وهو على غير طهارة، إذا لا يعتد بهذه الصلاة فتكون باطلة. والفقه أخص من العين. لا هنا نقطة صغيرة بس على حساب الأحناف. هناك باطل فاسد. الباطل عند الجمهور هو ما كان عدم ليس صحيحا من أصله من أصل التشريع. والفاسد عند الأحناف ما كان صحيحا بأصله ولكن فاسدا بوصفه، وصف طارئ عليه. فمثلا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر مثلا بمثل يد إذا كان إيش يدا بيد. فإذا جاء إنسان وباع مدا بمد من التمر هذا البيع صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لو جاء مد بمد ومع المد هذا درهم لأن هذا الصنف من التمر أقل نوعية من الثاني، هل هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ عند الجمهور ليس صحيحا ويرادفه الفاسد، فهو فاسد وغير صحيح. لكن عند الأحناف فاسد، لا يقولون غير صحيح، قالوا فاسد. لماذا؟ لأنه صحيح في أصل التشريع مد بمد ولكن طرأ عليه وصف أفسد. ما هو الوصف الذي أفسد؟ وجود الدرهم في الجانب الثاني. فإذا أزيل المفسد رجع إلى الصحة. ولذا عند الأحناف لو عقد إنسان مدا بمد ودرهم وتعاقد وتقابض يقولون البيع فاسد. ليش كالمدا بمد ودرهم؟ طيب ردينا الدرهم. ردينا إيش؟ الدرهم. الأحناف خلاص صح البيع. الجمهور يقولون لا، ولو رديت الدرهم لأن عند العقد انعقد على بطلان، فرديت الدرهم تعقد من جديد. إذا فرق بين الإيش؟ الفساد والبطلان. نعم. وهذا فرق عند مين؟ عند الأحناف فقط. نعم. الفقه أخص من العلم. قال والفقه أخص لأنه قال في أول تعريف أصول إيش؟ مركب من جزئين مقطعين في الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. الفقه معرفة أحكام شرعية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم وقد فصلها عندنا وجاب الحكم التكليفي مع الحكم إيش الوضعي. قال والفقه أخص من إيش؟ الفقه أخص من العلم. من العلم. كلمة أخص وأعم لما تيجي تقول مثلا الحيوان، كلمة حيوان يصدق على كل ما يتمتع بالحيوية، جرم حساس نامي، فيدخل فيه الجمل والفرس والناقة والغنم والإنسان لأنه يشارك هذا كله في أنه جرم يأخذ حيز، وأنه حساس إذا غمزته، وأنه نامي يكبر إيش ويتأثر بالغذاء، وأيضا قابل ليش للموت. بخلاف النبات او الشجر جرم نام لكن ما هو بحساس، تقطع الشجرة وتقطع اغصانها وتاخذ منها ما بلغ بشيء، ما تحس بهذا. اذا لما نقول الحيوان فيه اجناس او فيه ايش انواع متعددة، فيه الجمل فيه الفرس فيه كذا، فكلمة حيوان عامة. كلمة انسان، انسان حيوان ولا لا؟ لكن هل هو كل الحيوانية ولا هو بعض من الحيوان؟ الإنسان حيوان، كل الحيوان ولا بعضه؟ بعضه. إذن الإنسان أخص من الحيوان، والأخص كما يقولون يستلزم الأعم. إذا قلت خدت السهم وتبغى ترمي فقال لك إنسان، فقال لك شخص، هذا إنسان، معنى فيه حيوية ولا لا؟ فيه حيوية. فإذا ذكرت الأخص استلزم معه الأعم. ولكن إذا صوبت قلت صوب على إيش؟ قال على حيوان. على إيش؟ على حيوان. طيب أي أنواع الحيوان؟ يقول لك غزال، يقول لك فيل، يقول لك جمل. لكن حينما تقول إنه وصوب على إنسان تحتاج تقول له إيش أنواع الإنسان؟ ما يحتاج، لأنه عرفت بأنه فيه الحيوية والسهم إذا جاءه يقتل. لكن لما قال لك حيوان حسبت حيوان هذا يجوز أن ترميه ولا لا ترميه، لأن الحيوان أعم من يجب الإنسان. كذلك الفقه أخص من العلم، لأن العلم يقولون أنه يعجز أي عالم أن يفسر العلم تعريفا قاطعا جامعا مانعا، لأن مادة العلم تدخل فيه. العلم بالموجود على ما هو عليه. فمن تقول العلم بالموجود، وش معنى العلم بالموجود؟ ما إحنا ندور على معنى العلم يعني إيه؟ ويقولون يدخل فيه التسلسل والدور. ولكن قال والعلم ضد الجهل، لم يعرف العلم التعريف الجامع المانع ولا التعريف المنطقي، عرفه بالضد وبضدها تبين الأشياء. قال العلم ضد الجهل، والله والسراح جزاه الله خير. بعضهم يقول العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، أو إدراك حقيقة الشيء على ما هو هو. وتجد عندك هناك اللي درس البلاغة يروح للتلخيص أو للسعد، وعلم عنده هو هو يقود لك فيها كم عشرات الصفحات، ومتى يخرج منها بأي نتيجة الله تعالى أعلم. فالعلم أعمه. قال لي إيش؟ ليلة الخميس. ليلة الخميس ساعة كم؟ في أي شهر؟ في أي مكان؟ ماذا نتكلم؟ كل هذا علم ولا لا؟ ولكن كون الفقه الماء الطهور، ما هو؟ الباء. لا تقول الطاهر، الباقي على خلقته. علمك بالجزئيات الفقهية أخص من علمك بكل الأشياء المحيطة بك. إذن العلم هو إدراك كل مجهول، وهو ضد الجهل. يصدق على علم الحساب وعلم الكيمياء وعلم الجغرافيا وعلم التقويم وعلم النحو وعلم الميكانيكا وكل ما يمكن في العالم أن يسمى علما، ولكن الفقه أخص منه لأنه جزء منه، كما أن الإنسان جزء من عموم الإيش؟ الحيوان. وهنا شيء آخر، كلمة الفقه من حيث هي بمعنى الفهم، لو جينا لمعنى العام يبقى الفقه والعلم سواء، لكن فيه فارق، وهو أن الفهم معناه إدراك أخف من مجرد ليش العلم. الحيوان قد يكون عنده إدراك، حيوانك أنت الخاص بك تناديه يجيك، يجي واحد ثاني ليه ما يسأل عنه، تطرح الطعام للغنم عندك في الشارع، أغنام الجيران تيجي تأكل، يوم ما يشوفك تيجي طل تشرد، أدركت بأنك صاحب هذا العلف وليس لها حق فيه. البسة تعطيها جنبك تأكل هي قاعدة، لكن تخطف منك إيش تسوي؟ تشرد، يبقى عندها إدراك. فالفقه أخف أيضا من مجرد العلم، وعلم الفقه هو معرفة الأحكام أخف من باقية العلوم. لو نظرنا إلى طب علم الهندسة أيضا جزء من العلم، علم الكيمياء أيضا جزء من العلم، لكن الفقه بمعنى الفهم هو معناه العمق في معنى الإيش العلمي. قد يكون علم سطحي وقد يكون شيء عادي أو قد يكون بدهي يسوي فيه الجميع، لكن الفقه لا. وذلك تقول فقه الرجل أي إذا صار ذا فقه وفهم وذكاء أخص من كونه مجرد عالم. ولذا تقدم في معرفة الأحكام اللي طريقها الاجتهاد، كلنا يعلم من قوله تعالى كتب عليكم الصيام أن الصيام إيش هذا علم، لكن مبطلات الصوم شروط صحته ما يتعلق بالدقة هذا يكون إيش أخف، لأن العلم بصفته عام يمكن أن يستوي فيها العوام، ولكن الفقه لا يمكن أن يستوي فيها عوام الناس. وأشرنا هناك كيف استخلص علي رضي الله تعالى عنه أقل مدة الحمل 6 أشهر من عموم، وحمله وفصاله مع والوالدات يرضعن، هل هذا مجرد علم ولا فقه؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا إيش يعلمه يفقهه في الدين. فالفقه اللي هو نتكلم على الأحكام الفقهية أخف من العلم. إذن الفقيه علمه ووجوده أخف من وجود بقية بيش الآخرين، ويحتاج منه إلى جهد فوق جهد الآخرين. العام يستلزم الخاص أو الخاص يستلزم العام، ذكر الأخص يستلزم وجود الأعم، وذكر الأعم لا يقتضي وجود الأخص. أنا مثلت لك لما تقولها صوب السهم ليش؟ قال على إنسان، كلمة إنسان اقتضت معرفة أنه حيوان ولا لا؟ يستلزم أن هذا الإنسان حيوان، لكن لما يقول هذا حيوان هل يستلزم أنه إنسان؟ ممكن حيوان جمل ولا فرس. ولذا يقولون ذكر الأخص يستلزم وجود الأعم، وذكر الأعم لا يقتضي وجود الأخص. استلزام غير الشمول يا شيخ؟ نعم استلزام غير الشمول. عاد هناك هم المراد بهذا الدلالة الظنية أو الوضعية أو كذا، لا يقتضي الشمول لا، إنما يستلزم يعني أنه يدل بضلالة الظنية بأنه يعني يقتضي كلمة إنسان أنه معه الحيوانية. فالعام هو أشمل، لكن الأخص لا، الأخص يستلزم وجود الأعام. الفقه أخص من العلم. نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم، وش هو المعلوم؟ وش هي المعرفة؟ لا خليه ضد الجهل أحسن. نعم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. هذا واضح. الجهل تصور الشيء على خلاف على خلاف ما هو في الواقع. إنسان يحسب هذا يشيله حسب قطعة فحم، إيش الفرق بين هذا وبين هذا قطعة فحم؟ تصور هذا جاهل بالجهال، والله فلا معه قطعة فحم بتتكلم، تصور هذا الشيء على خلاف ما هو عليه في الإيش في الواقع، ويزيدون فيه شوية يكون جهل مركب وجهل بسيط. إذا كان يتصوره على ما هو على غير ما هو عليه على أنه قطعة فحم فهذا جهل، لكن إن كان يجهل ويجهل أنه يجهل فهذا إيش مركب. جهل مركب إن كنت تدري بتلك. نعم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظن لا، هنا عاد إيش بدأ يفصل في العلم من أنه ضروري ومكتسب. العلم عند جميع الخلق بل حتى الحيوانات، ما هو ضروري وما هو مكتسب. العلم الضروري موجود عند الحيوان، لو أنت جيت بعصاية كده وعندك بسة قدامك والعصاية في يدك وجاي عليها إيش تبغى تسوي؟ تشغل تقعد تشغل.